ملخص كتاب: المدخل إلى منهجية البحث وفن الكتابة مع تطبيقات في العلوم الشرعية، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن حللي. البحث العلمي الصحيح هو معيار تقدم الأمم في مختلف المجالات، به تنتظم شؤون الناس وتحفظ مصالحهم، شريطة أن يكون البحث العلمي نفسه منضبطاً بأصول وقواعد تحفظه من الزلل والانحراف. تلك الأصول تعرف باسم المنهجية العلمية، ثم تتكامل هذه المنهجية مع ملكة الكتابة البحثية التي تشكل جسر العبور بين عالم أفكار الباحث والقراء. ومتى ما تكامل للباحث امتلاك منهجية التفكير والكتابة الفعالة، صار قادراً على الإبداع في اختصاصه وإحداث تأثير مشهود. هذا الكتاب يقدم الأصول التي لا غنى عنها لأي باحث في حقل الدراسات الإنسانية، ليضع قدمه على بداية طريق البحث العلمي الرصين. أولاً، ماهية البحث العلمي وأنواعه. البحث في اللغة هو الطلب والتحري والتتبع، أي طلب أمر غائب سواء كان مادياً أم معنوياً. والعلم في اللغة يطلق على المعرفة وإدراك الحقائق بمستوياتها المختلفة، ويعرف البحث العلمي اصطلاحاً أنه عمل منظم يهدف إلى حل مشكلة معرفية باستقراء جميع مكوناتها التي يظن أنها أساس الإشكال. ولا بد أن تتحقق في البحث العلمي عدة مقومات أساسية، منها أن يتقصى البحث كل الموضوعات المتعلقة بمجاله والعلاقات التي تربط تلك الموضوعات بعضها ببعض، وأن يبدي الباحث موقفه العلمي إزاء الموضوع محل البحث متى ما اقتضى منه ذلك، وأن يخلص البحث إلى نتائج تسهم إما في حل المشكلة البحثية وإما في تحليلها. وللبحث العلمي عدة أنواع بحسب طبيعة الموضوع وطريقة تناوله، منها أن يكون البحث نظرياً معتمداً على المعطيات النظرية ويكثر استعماله في المجالات الفكرية، أو أن يكون البحث عملياً يعتمد على معطيات الواقع كطريقة في الاستدلال، مثل الأبحاث التطبيقية التي تطبق القواعد النظرية عملياً، أو القواعد التجريبية التي تعتمد على معطيات مادية، أو الميدانية التي تعتمد على الاستبيانات. يمثل البحث العلمي عالم الأفكار، أسمى العوالم الثلاثة التي يعيش فيها الإنسان: الأشياء والأشخاص والأفكار. والتفكير ملكة ملازمة لكل إنسان عاقل، ويرتقي الإنسان في حياته بقدر ما يرتقي في التفكير وينمي مهاراته فيه. والإنسان مجبول على الفضول والسؤال عن المجهول والسعي لتحصيل الإجابات. ينظم البحث العلمي عملية التفكير، جاعلاً إياها أسهل وأعمق، ويمهد الطريق لمعالجة المشكلات المعضلة في كل الميادين المعرفية، ويؤدي ذلك في الختام إلى رفعة الإنسان ومجتمعه. ثانياً، ما الحاجة إلى منهجية البحث العلمي؟ واقع البحث العلمي في عالمنا العربي وبخاصة في مجال الدراسات الشرعية والاجتماعية واقع مأزوم، تأتي في مقدمة أسباب أزمة الشتات التي يقع فيها غالبية الطلبة فور انتهائهم من الدراسة ودخولهم حقل الدراسات العليا. فلم يكن التصور الشخصي للاهتمامات العلمية المستقبلية ضمن مقررات الدراسة، ويتفاقم ذلك في ظل غياب خطط مدروسة لتوجيه الباحثين الجدد من قبل الجامعات، التي وللمفارقة تضع شروطاً تعجيزية أحياناً في طريق الباحثين، لتكون المحصلة إنتاجاً بحثياً ضعيف المستوى لا يتوافق مع منهجية البحث العلمي، ولا يحظى بأهمية علمية تضيف قيمة ملموسة، بل قد يكون البحث أحياناً تكراراً سطحياً لما سبق وتم تناوله في الأبحاث الأكاديمية، مع ملاحظة أن تكرار البحث في الموضوع ليس عيباً من حيث المبدأ، إنما تكمن المشكلة في ضعف المنهجية التي في إمكانها أن تبصر الباحث بمداخل جديدة للموضوعات الواجب إعادة دراستها نظراً إلى أهميتها المجتمعية. المنهجية العلمية أيضاً هي بمثابة سفينة النجاة وسط أمواج المعلومات المتلاطمة، فلم يعد الحصول على المعلومات مشكلة في العصر التقني، وقد يجد الباحث نفسه غارقاً في التفاصيل التي قد تصيبه بالحيرة والشك والقلق، ما لم يتملك منهجية رصينة تعينه على انتقاء المعلومات ونقدها ومعرفة صحيحها من باطلها، كما أن المنهجية العلمية تعطي الباحث نقطة البداية للأفكار المشتتة في رأسه، وتضع له خارطة طريق لكل الخطوات التي يجب أن يتبعها طوال عملية البحث، ويكون الناتج أن يحمي الباحث نفسه من تعثر البدايات والوقوف في خانة حيرة السؤال البحثي والانقطاع في أثناء البحث في محاولة إيجاد الخطوة التالية. ثالثاً، اختيار موضوع البحث ومجاله. قبل البدء في أي مشروع بحثي يجب أن يحدد الباحث المجال العلمي الذي سيتناول الموضوع بالدراسة من خلاله، وبخاصة إذا كان الموضوع يشترك في دراسته أكثر من تخصص علمي، ثم يضبط حدود القضية العلمية التي سوف يتناولها بالدراسة ولن يخرج عنها، ويحدد النقاط التي لن يتطرق إليها في ثنايا هذا البحث. وينبغي للباحث أن يدرك جيداً ثم يبين للقارئ أهمية الموضوع الذي يدرسه، سواء من الناحية المعرفية للباحث نفسه أو الناحية التطبيقية على أرض الواقع، وما نوع الثغرات التي سوف يسدها بحثه في بنية الاختصاص، والنفع الذي سوف يتحقق عند التوصل إلى حل هذه الإشكالية البحثية. وتتأثر عملية اختيار موضوع البحث بعدة عوامل، منها الجهة البحثية التي تمول المشروع، أو أن يكون متقيداً بمشروع للمشرف العلمي في التخصص، ولكن تظل الطريقة الأفضل لاختيار الموضوع هي ما يختاره الباحث لنفسه، بناءً على همته المعرفية وقراءاته النقدية وكفاءته البحثية، وعليه أن يكون واقعياً في الجمع بين طموحه الشخصي والوسط الجامعي الذي يعمل به، أو المجلة التي يطمح إلى النشر بها. إلا أنه مهما كانت الظروف، فلا بد للباحث أن يختار موضوعاً يكون محبباً إلى نفسه ابتداءً حتى يمكنه الاستمرار في المشروع الذي قد يمتد لسنوات من القراءة والمذاكرة والنقد والكتابة والمناقشة، حتى إذا اضطر الباحث أن يحبب الموضوع إلى نفسه رغماً عنه، وأن يتأكد من كون الموضوع يمتاز بالدقة والابتكار ولم يسبق البحث فيه من قبل، وأنه يستحق بذل الجهد والسنين الطويلة في دراسته، وأن يتصور المدة الزمنية التي سوف يستغرقها البحث ويتأكد من تفرغه للالتزام بها. رابعاً، إشكالية البحث. الإشكالية في اللغة هي الأمر الملتبس والمختلط مع إمكانية الوصول إلى حل علمي له، وهذه اللفظة أكثر خصوصية بمجال البحث العلمي دون باقي المجالات. وإشكالية البحث تعبر عن فراغ أو نقص في المعارف العلمية المتصلة بمسألة معينة، تتسم بالدقة والتحديد، وهي دائما قابلة للتطور ومتغيرة مع معطيات المعرفة، وتمثل الإشكالية نقطة البداية التي يستخرج منها الباحث الأسئلة الكبرى التي ينطلق منها إلى دراسة موضوعه، كما يجب أن تشتمل الإشكالية البحثية على القضية المركزية للبحث، والتي تختلف فيها وجهات النظر المعروضة. تتبلور إشكالية البحث في ذهن الباحث على مراحل، تبدأ بالتساؤل الأولي الذي يجسد شعور الباحث بمشكلة في قضية ما من قضايا اختصاصه، ثم يعاين الباحث المشكلة كما هي مطروحة في تساؤله الأولي، ويتأكد من تحديد مشكلة الدراسة بشكل دقيق عن طريق تحويلها إلى أسئلة مباشرة، ثم ينظر الباحث في الآراء المطروحة حول هذه الإشكالية ويحاول تلمس أسباب الخلاف إن وجد. في هذه المرحلة يجد الباحث نفسه أمام السؤال المهم: هل هذه الإشكالية جديرة بالبحث حقاً؟ يخضع الباحث إشكاليته للمقارنة بإطار نظري موجود بالفعل، أو يحاول ابتكار نموذج جديد يجعلها جديرة بالبحث، وإذا تسنى له ذلك ينتقل إلى مرحلة صياغة الإشكالية، وهي المرحلة التي تنتقل فيها الإشكالية من ذهن الباحث إلى نص محكم يسهل على القارئ استيعابها. من أين يستمد الباحث تصور الإشكالية؟ إن الإشكالية المحكمة لا تأتي بين عشية وضحاها، ولا من طريق القراءة المقتضبة، إنما من القراءة الموسعة في المجال وخارج المجال، حتى لا يترك الباحث أي كلمة كتبت حول الموضوع إلا ويقرأها ويستوعبها، كما تلعب الخبرة العملية دوراً مهماً في هذه العملية، فكثرة التمرس بالمجال البحثي تنمي نوعاً من الملكات التي تعين الباحث على التقاط القضايا الإشكالية وصياغتها في صورة مشاريع بحثية. خامساً، فرضية البحث. تعرف الفرضية بأنها احتمال مرتبط بشروط معينة يحل مشكلة أو يفسر ظاهرة بالكشف عن علاقة بين متغيرين أو أكثر، يتم البحث عن صحتها من عدمها. يعني ذلك أن الباحث بعد صياغة إشكاليته وقبل أن يبدأ في البحث الفعلي يطرح تفسيراً معيناً لحل هذه الإشكالية، وهذا التفسير مركب من متغيرين أساسيين، وتكون عملية البحث هي محاولة إثبات الفرضية أو نفيها، فإذا ثبتت كانت هي تفسير الظاهرة محل الدراسة، وإذا تم نفيها فإنها تزيح من تصورات الباحثين حلاً كان يعتقد صحته. إن الفرضية ليست مجرد تخمينات عشوائية يطرحها الباحث ثم يعمل عليها، إنما تعتمد على معطيات ومقاييس تتصل بالقضية المطروحة واختصاص الباحث، كما أنها تحمل قيمة إبداعية تدل على فطنة الكاتب ومدى إلمامه بالمجالات المتعلقة بإشكالية البحث، وإلى أي حد تعمق الباحث في فهم إشكالية البحث، كما أن الفرضية تكون بمثابة عقد لازم للباحث طوال العملية البحثية، ويجب أن يكون الباحث حيادياً تجاه فرضيته، فلا يقع في حبها متغافلاً الحقيقة أيما كانت. هناك نوعان رئيسان للفرضية، الأول هو الفرضية المباشرة، وهي التي تثبت علاقة ما بين عناصر الظاهرة المدروسة، وإما أن تحدد نوعية هذه العلاقة فتكون فرضية متجهة، أو تثبت وجود علاقة دون أن تحدد نوعها فتكون فرضية غير متجهة. والنوع الثاني من الفرضية هو الفرضية الصفرية التي تنفي العلاقة بين العناصر، وتستخدم في نقد الأخطاء الشائعة، ويكون نفي الفرضية في حد ذاته نتيجة علمية. يجب أن يراعي الباحث عند صياغة الفرضية انسجامها مع الحقائق المعروفة قبلاً، فلا يأتي بما يخالف المعهود من العلم، وبخاصة إذا كانت فرضية من إبداعه، وأن تكون تلك الفرضية قابلة للقياس والتحقق من صحتها، وأن تتضمن طبيعة العلاقة المتوقعة بين عناصرها سواء بالإثبات أو بالنفي، وأن تكون الفرضية في صيغة تقريرية وفي أوجز عبارة ممكنة. سادساً، منهج البحث. المنهج في اللغة هو الطريق الواضح، وفي الاصطلاح العلمي مجموعة القواعد والضوابط التي تركب البحث العلمي وتنظمه، فالهدف الأساسي من منهج البحث هو عملية تنظيم العمل البحثي من جهة الشكل الخارجي ومن جهة المحتوى والمنطق الداخلي لبنائه، حيث يرشد المنهج الباحث إلى الخطوات التي ينبغي أن يسير عليها، وينظم له منطقية البناء الفكري التي يعمل وفقها، ويفضي ذلك في النهاية إلى سلامة النتائج التي يصل إليها الباحث. تتعدد أنواع المناهج باختلاف التخصصات العلمية وتنوع المدارس في كل تخصص، إلا أنها في النهاية تشترك في قواعد وأسس جامعة، وفي الحقيقة لا توجد حدود قطعية فاصلة بين المناهج، وقد تتداخل بعض المناهج في كثير من الجزئيات أو ينبني واحد منها على الآخر ويكمله. وينبغي للباحث أن يأخذ في الاعتبار جيداً في كل خطوة من خطوات بحثه المنهج الذي يتبعه والنتائج التي يتوقع أن يحققها من خلاله. وعند اختيار المنهج يجب أن يتأكد الباحث من مناسبته للموضوع من حيث الاختصاص، وأن يكون الباحث محصلاً لوسائله المادية والمهارات المطلوبة لتطبيق المنهج على الموضوع البحثي. قسم الكاتب المناهج البحثية إلى قسمين أساسيين: القسم الأول للمناهج من ناحية العمليات العقلية، ويشتمل على منهجين: المنهج التحليلي الذي يربط بين المقدمات حتى يصل إلى النتيجة، ويعتمد على الكليات ليخلص إلى الجزئيات والعلاقة بينها، والمنهج التركيبي الذي يبدأ من الجزئيات المتناثرة محاولاً معرفة العلاقة بينها حتى يتمكن الباحث من فهم القضية الكلية موضوع البحث. أما القسم الثاني للمناهج من ناحية العمليات الإجرائية فيشتمل على عدة مناهج، مثل المنهج الوصفي الذي يعتمد على تجميع الحقائق ومقارنتها بعضها ببعض ثم تحليلها ووصفها وتفسير نتيجة هذا الوصف، ويتداخل هذا المنهج في بعض أدواته مع المنهج التحليلي، والمنهج التاريخي الذي يعتمد المنهج التاريخي في التوثيق والتفسير ويهدف إلى تحليل المشكلات الإنسانية والقوى الاجتماعية التي شكلت الحاضر. سابعاً، صياغة البحث النهائية. مرحلة صياغة البحث من أهم المراحل في العملية البحثية، لأنها تكشف عن صحة ودقة كل الخطوات السابقة ومدى التزام الباحث بالمنهجية البحثية الذي يسهل عليه صياغة البحث. فعملية الكتابة إن هي إلا عرض للمعلومات التي جمعها الباحث بطريقة منهجية مرتبة بأسلوب الكاتب الخاص، محاولاً الإجابة عن الأسئلة والإشكاليات التي أثارها بحثه. والصياغة عملية مركبة وطويلة أصعبها في بدايتها، وتحتاج إلى مراجعات كثيرة من أجل التنقيح والتدقيق، ويوثق الكاتب أثناء الصياغة المصادر التي رجع إليها في هوامش البحث من أجل الأمانة العلمية. ينبغي الملاحظة أن النص المكتوب هو مرآة لفكر صاحبه وهويته البحثية ومقياس لجهده المبذول في البحث والكتابة، فيجب أن يحرص الكاتب في كتابته على إبراز شخصيته البحثية المستقلة، وأن يتحرى الدقة إلى أقصى غاية وتحمل مسؤولية ما يكتبه وينقله، وأن يحرص على الوضوح في عرض الأفكار، وأن يرتقي في كتابته عن أي سخرية أو استهزاء بفكرة أو رأي. فالبحث العلمي ميدان لمناقشة الأفكار العلمية للانسياق وراء الميول الشخصية، وقبل كل ذلك لابد أن يحترم الكاتب عقل قرائه. خاتمة البحث هي عصارة جهد الباحث يلخص فيها الإجابة عن إشكالية البحث وفرضياته والنتائج الكلية التي توصل إليها، وتوصيات بحثية بالمواضيع التي أثارها بحثه حتى يعمل عليها الباحثون مستقبلاً. مقدمة البحث يجب أن تكون شيقة حتى تشجع القارئ على استكمال البحث، وتتضمن تمهيداً عاماً للموضوع وإشكالية البحث وفرضياته وجدوى دراسة هذا الموضوع وما سيضيفه الباحث إلى الأبحاث السابقة في نفس الموضوع، كما يوضح فيها المنهج الذي اتبعه في الدراسة وسبب اختياره، ويتوجه فيها بالشكر إلى من ساعده على إتمام هذا المشروع البحثي. وختاماً، إن البحث العلمي والكتابة الأكاديمية مهارة تكتسب بالتعلم والخبرة والممارسة، وهو طريق طويل وشاق يحتاج السائر فيه إلى منارات ترشده. لذلك فإن الباحثين الذين لا يرجون الزلل يجب أن يتمسكوا بأهداب المنهجية العلمية في البحث والكتابة، فهي الضامنة ألا يعبث بالعلم من لا يقدر أمانته، وهي البوابة نحو مستقبل أكثر تقدماً ورقياً.